الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: المفهوم لا عموم فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله العموم لا مفهوم فيه ذكر هذا في سياق الكلام على حديث القلتين: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الماء الذي ينجس أن ذلك لا يختص بالكثير، وإنما أيضا العبرة في القليل بالتغير، أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة: الرائحة أو الطعم أو اللون. ومن أهل العلم كما هو معلوم من يقول إن القليل يعني ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ومن أبرز الأدلة التي يستدلون بها على أنه ينجس ولو لم يتغير أحد أوصافه عن القليل مفهوم المخالفة من حديث القلتين. يعني إذا كان المنطوق في حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا المنطوق إذا بلغ القلتين يعني فأكثر، مفهوم المخالفة أنه إن لم يبلغ القلتين فإنه ينجس يحمل الخبث، يعني بمجرد ملاقاة النجاسة، هكذا قد يفهم. الشيخ الإسلام كان يتكلم على هذه المسألة ويقرر أن الماء لا ينجس إلا بتغير أحد الأوصاف الثلاثة سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة على ما فيها من الخلاف المعروف. فكان مما احتج به وأجاب عن قول القائلين بأنه ينجس أن المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له، قال: يكفي أن يصدق ذلك على صورة من الصور، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فما دونه قد يحمل الخبث في بعض الصور، فإذا وجدت صورة كالذي يتغير أحد أوصافه حصل المقصود. ولو حمل على العموم لقيل الماء إذا لم يبلغ القلتين فإنه لا ينجس مطلقا إلا إذا تغير أحد الأوصاف، واضح؟ يعني سواء كان قلة واحدة أو كان أقل من ذلك، نعم، فإنه لا ينجس. وهذا المعنى أيضا قرره الحافظ ابن القيم بأن المفهوم لا عموم له، مع أن الجمهور على أن المفهوم له عموم، له عموم. وأصل مأخذ المسألة، مسألة العموم وهي مسألة مهمة، هو: هل العموم من عوارض المباني والألفاظ أو مما يدخل في المعاني؟ هذا مأخذ المسألة. فطوائف من أهل العلم من الأصوليين وغيرهم يقولون إنه من عوارض الألفاظ، من عوارض الألفاظ، ولذلك تجدون التفسير المشهور للعام بأصول الفقه مثلا ماذا يقولون فيه؟ يقولون هو اللفظ المستغرق، اللفظ المستغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر من اللفظ، اللفظ المستغرق ما يصلح له، الرجال يستغرق الرجال ما يستغرق النساء مثلا أو غير الرجال الصبيان مثلا، أو ما اللفظ المستغرق ما يصلح له دفعة، ما تقول جاء زيد وعمر وخالد وسعيد وعبد الله حتى تستوعب الذين جاءوا، لكن تقول جاء الضيوف دفعة من غير حصر، يعني من غير أن تذكر العدد، ما تقول جاء عشرة جاء مئة، فهذا حصر لفظي بعدد. لا، العموم ثوب يتسع لكل ما يدخل فيه من غير حصر، جاء الرجال، جاء الضيوف، جاء التلاميذ، جاء القادة، جاء الجند، واضح؟ فمثل هذا يكون بهذه المثابة، كل ما فهو داخل كل ما يصلح له فهو داخل فيه. فالشاهد أن المأخذ المفصل في هذه المسألة هو هذا: هل العموم من عوارض الألفاظ والمباني أو يتصل أيضا بالمعاني؟ يعني هل العموم يؤخذ من اللفظ فقط أو أنه يؤخذ من الألفاظ والمعاني؟ فمن قال إن العموم يؤخذ من الألفاظ قالوا المفهوم لا عموم له لأنه ليس بلفظ، إنما فهم المعنى من جهة المسكوت عنه، سواء كان مفهوم مخالفة وهما كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق. حينما تقول مثلا أحسن إلى الفقراء، أحسن إلى الصالحين، صاحب الأخيار، مفهوم المخالفة لا تصاحب الأشرار، تضع لا في مفهوم الموافقة. أما مفهوم الموافقة فهو بنفس الاتجاه، حينما يقال فلا يقول عز وجل فلا تقل لهما أف، لا تضربهما، لا تشتمهما، لا تزجرهما، من باب أولى، مفهوم الموافقة سواء كان أولوي أو مساوي. لا تأكل مال اليتيم، لا تحرق مال اليتيم، لا تغرق مال اليتيم، لا تتلف مال اليتيم، بأي نوع من الإتلافات لا فرق بينه وبين الأكل، هذا اسمه مفهوم موافقة مساوي. الآن إذا قلنا بأن المفهوم لا عموم له، فهذا يمكن أن يكون بناؤه على أن العموم من عوارض الألفاظ ولا يختص بالمعاني، والأرجح أن العموم يختص بالألفاظ، يؤخذ من الألفاظ ومن المعاني على حد سواء. فحينما يقول الله عز وجل مثلا الرجال قوامون على النساء، يدخل في عموم الرجال، سواء كان هذا الرجل قوي الشخصية أو ضعيف الشخصية، سواء كانت المرأة قوية الشخصية حسنة التدبير أو غير حسنة التدبير، الرجال كل الرجال قوامون إلا لدليل يخصصه. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كل حامل فأجلها أن تضع الحمل، نعم، سواء كانت مثلا معتدة للوفاة وذلك أقصر من 4 أشهر وعشرة أيام، أو كانت مساوية، أو كانت يعني وضع الحمل، أو كان أطول، وأولاة الأحمال كل حامل فأجلها هو وضع الحمل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، كل مطلقة تتربص 4 قروء، إلا ما ورد تخصيصه من كالصغيرة والآيسة والحامل، يعني ما خصه الدليل. إذا قلنا إن العموم يتصل بالألفاظ والمعاني فهذا يدخل فيها أشياء متعددة نأخذ منها العموم، منها ما هنا مفهوم، المفهوم بنوعيه مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، واضح؟ مفهوم الموافقة حينما تقول صاحب الأخيار، مفهوم المخالفة لا تصاحب الأشرار، كل الأشرار أيا كان نوع الشر الذي هم فيه، فهذا يأخذ، هذا يدل على العموم، العموم من جهة المسكوت عنه، عموم المفهوم. والعموم يؤخذ أيضا من أشياء أخرى غير المفهوم، أشياء كثيرة، منها العلة في القياس، العلة كما قال في المراقي وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. فالعلة أحيانا تكون تعمم، إذا فهمت العلة لماذا حرم هذا الشيء فخلاص حيث وجدت العلة وجد الحكم، واضح؟ وإذا فهمنا العلة قد لا نتقيد بما ورد معها من اللفظ، واضح؟ فيؤخذ من هذا النوع ويؤخذ من أشياء أخرى العموم، غير موضوع العلة وغير موضوع المفهوم. وليس الحديث الآن في أنواع العموم وما يستمد العموم ويستدل به عليه، لكن الراجح أن العموم يؤخذ من الألفاظ ومن المعاني. طيب، إذا كان يؤخذ من المعاني أيضا كالمفهوم، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، هنا أمامنا مفهوم مخالفة، حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والحديث صحيح، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمثل هذا الآن إذا أخذنا بمقتضى أن العموم يؤخذ من المفهوم فقد يفهم أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث. وقلنا أن الراجح أنه لا يحمل الخبث إلا إذا تغير أحد أوصافه. فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ يعني إما أن يقال بأن القواعد أغلبية وهذا خرج عنها، واضح؟ وقد لا يكون هذا الجواب كما ينبغي في هذا الموضع. وإما أن يقال إذا بلغ الماء قلتين أنه لا عموم فيه أصلا من جهة اللفظ المنطوق، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولا عموم فيه من جهة المفهوم. يعني في المفهوم ما عندنا إلا صورة واحدة، وهي صورة الماء القليل الذي لم يبلغ القلتين، ما في تعدد، ما في عموم أصلا، حتى يقال إنه هنا ينطبق عليه هذا الأصل أن العموم يؤخذ من المعاني، ومن ذلك مفهوم المخالفة. ما عندنا أصلا في هذا المثال، ما في عموم لا في اللفظ ولا في لا في المنطوق ولا في المفهوم، فما ينطبق عليه أصلا ولا يرد الإشكال. هذا احتمال، وإن كان عند التأمل قد يقال غير ذلك، قد يقال مفهوم المخالفة هنا يصدق على صور متعددة في الماء الذي لم يبلغ القلتين. وهناك يمكن أن يجاب بجواب آخر ثالث، وهو أن هذا الحديث جاء جوابا على سؤال، وهذا في ظني أحسن هذه الأجوبة التي يمكن أن نجيب فيها، جاء جوابا على سؤال. والمفهوم حجة، مفهوم المخالفة عند الجمهور حجة بصرف النظر عن موضوع العموم أو غير، واضح؟ لكن مفهوم المخالفة من أصله لا يكون معتبرا في حالات معينة، واضح؟ هذه الحالات لا يكون مفهوم المخالفة فيها معتبرا، واضح؟ وهذه واحدة منها. ودع إذا ما الساكت عنه خاف، جيد، طبعا هذا لا يرد في كلام الله عز وجل لكن في كلام الناس، لأن كلام الناس له مفهوم كما هو معلوم. وكذلك إيش الجهل، هذا لا يرد في كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هو تكلم في حد ما يعلم الناس العاديين ولا يعلم أصلا غير ذلك، فمفهومه غير معتبر. أو جاء هذا المنطوق للسؤل جوابا على سؤال، هذا الشاهد هنا عندنا جوابا على سؤال، فجاء جواب على سؤال، جوابا على سؤال، فهذا الجواب على سؤال لا مفهوم له، لأن المقصود هو الإجابة عن السؤال فقط، واضح؟ للسؤل. أو جرى على الذي غلب، جرى على الذي غلب يعني بناء على الغالب في هذه الحال، أو وفاق الواقع، أيضا وفاق الواقع، مثل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا مفهوم شرط، يعني المفهوم أنها إن لم تريد التحصن فلا بأس. تكرهوا فتياتكم على البغاء، فتياتكم يعني الإماء، إن أردنا تحصنا، مفهوم المخالفة أنها إن لم تريد التحصن، هي تريد الزنا أصلا ولا تبالي فلا حرج. هل هذا المفهوم صحيح؟ الجواب لا. لماذا ونحن نقول أن المفهوم حجة هنا؟ لأنه جاء النص وفاقا لواقع معين، يتحدث عن قضية واقعة معينة، وفاق الواقع. فهنا عبد الله بن أبي كان له جاريتان وكان يكرههن على الزنا والبغي والبغاء بأجرة، زنا بأجرة والبغاء، فنزلت الآية وفاق الواقع. مثل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أن المفهوم غير معتبر. لو جاء إنسان قال أنا أوالي المشركين مع المؤمنين وليس من دون المؤمنين، نقول له لا يجوز موالاة المشركين سواء كانت من دون المؤمنين أو كانت مع المؤمنين. طيب وهذه الآية لماذا لا نعمل مفهوم مخالفة أنه إن لم يكن من دون المؤمنين، يعني مو ضد ناس من المؤمنين، فلا بأس، واضح؟ فيقال هذه إحدى الحالات التي لا يعمل بها بمفهوم المخالفة أو وفاق الواقع إلى غير ذلك من الحالات، لكن هنا هذه إحدى الحالات، وهو ما جاء جوابا على سؤال. وننتهي من إشكال حديث القلتين أصلا، ونقول المفهوم حجة مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة، وله عموم، فالعموم يؤخذ من الألفاظ ويؤخذ من المعاني على الراجح، وهذا قول الجمهور. ولذلك ما تجدونه في كتب أصول الفقه كثيرا يقول العام هو اللفظ المستغرق ما يصلح له، نقول هذه لفظ حط تحتها خط فيها نظر. إذن ماذا نقول حتى ندخل المعاني؟ نقول العام ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. ما استغرق ما، فما هذه تفيد العموم، يدخل فيها الألفاظ ويدخل فيها المعاني. ما استغرق الصالح هو ما يستغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر. عرفتم ما أخذ المسألة؟ فهنا المفهوم لا عموم له قاله شيخ الإسلام نعم في هذا السياق في الكلام على حديث القلتين، وقاله الحافظ ابن القيم رحمه الله أيضا، وظاهر من كلامه أنه يريد ذلك جيدا ويحتج له، والله تعالى أعلم. هذا مسألة المفهوم. نعم، كيف يقال أنه أغلبي؟ أن أغلب الماء قلتين؟ يا أكثر من قلتين؟ في الغالب يحتمل، ممكن يقال هذا الجواب، فيكون مفهوم المخالفة أيضا لا عبرة له، فيحمل على الصورة الثانية من الصور التي لا يعتبر فيها مفهوم المخالفة. لو قيل مثلا بأن هذا المنطوق إذا بلغ الماء قلتين جرى على الغالب، ويمكن أن يجمع بينهما، يقول أصلا هذا جواب على سؤال، ثم إنه في الغالب وإلا فالكثير قد يتغير بالنجاسة، قد يبلغ القلتين وأكثر ويتغير بالنجاسة، ليس كذلك؟ لكن باعتبار الغالب، فيكون اجتمع فيه مانعان من اعتبار مفهوم المخالفة. ممكن، تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الاستحالة تقلب الطيب خبيثا والخبيث طيبا على الصحيح. نعم، الاستحالة تقلب الخبيث طيبا، تقلب الطيب خبيثا والخبيث طيبا على الصحيح. هذا صحيح. مثل إيش الاستحالة؟ لو تحولت الجيفة الميتة إلى ملح، الميتة نجسة أليس كذلك؟ إذا تحولت إلى ملح أو حرقت فتحولت إلى رماد تماما، هذه الاستحالة تصيرها إلى عين أخرى الآن. ومثل الخمر في الدن، وعاء الخمر تحولت من غير عمل الإنسان ومعالجته إلى خل. الخل طاهر ولا نجس؟ طاهر. والخمر فيها الخلاف المعروف في عينها، لكن على القول بأنها نجسة العين، والمقصود التمثيل، وإلا فالأقرب أنها نجسة، أنها نجسة نجاسة معنوية، لكن على القول بأنها نجسة العين، فإذا تحولت إلى خل فإنها تطهر، ويكون الإناء الذي هي فيه طاهرا، مع أنه كان إناء للخمر يلابس النجاسة عند القائل بذلك، ما يحتاج إلى غسل إذا تحولت إلى خل. فهنا يقول بأن الاستحالة تقلب الطيب خبيثا والخبيث طيبا على الصحيح. المسألة فيها خلاف، وهذا هو الأقرب، فإذا تحولت العين فلا إشكال. وهذا له أيضا صور أخرى، استحالة تقلب الطيبة، النباتات الآن الثمار إلى آخره حينما تسقى من مياه نجسة، ومن أعزكم الله أسمدة نجسة نحو ذلك، فالثمر الذي يخرج يكون طاهرا أو نجسا؟ طاهرا طاهرا طاهرا. إذا أشكل عليك المقصود التمثيل، انظر إلى الأشجار المرتفعة كالنخيل، هذه بلا إشكال طاهر. يعني بعض الناس قد يستشكل النباتات كالخضروات والأشياء التي تكون قصيرة وصغيرة، فإنها تتأثر بالنجاسة أكثر من غيرها، مع أن الاستحالة تحولها. كذلك أيضا المياه المعالجة الصرف الصحي، إذا ذهبت أوصاف النجاسة كلها تطهر أو لا تطهر؟ تطهر، عولجت فذهبت أوصاف النجاسة. كون أن الإنسان يستقذر هذا، هذا أمر آخر، لكن الكلام على الطهارة، هل تكون طاهرة أو نجسة؟ الاستحالة. نعم. قال رحمه الله يعني سواء كانت هذه الاستحالة بفعل الإنسان أو بغيره. طبعا بالنسبة للخمر لا يجوز لأحد أن يخللها بل يجب إتلافها، لكن لو أنها تخللت من غير فعل الإنسان. قال رحمه الله: قد أمر الله في كتابه بغض البصر، وهو نوعان: غض البصر عن العورة، وغضها عن محل الشهوة، والثاني أشد من الأول. نعم، غض البصر نوعان: غض البصر عن العورة، غض البصر عن العورة يعني لا ينظر إلى العورة عموما، ولو لم يكن يعني ليس هناك ارتباط بين العورة والشهوة، واضح؟ غض البصر عن العورة. الآن لو أن رجلا خرج بلباس قصير، بسراويل قصيرة، جيد، أو كما يفعل بعض الرجال جالس ولا يبالي، نعم، وقد لبس سروالا قصيرا وأخرج ما وراء ذلك، ويقول أنا رجل كما يفعل بعض الناس، يعني الحياة عنده ليس بذاك، ويقول أنا رجل، والرجل ليست له عورة. فقد يكون هذا الإنسان يعني النظر إليه لا يحرك الشهوة ولا يحرك الغريزة ولا، لكن هل يجوز النظر ولا يجب غض البصر؟ يجب غض البصر عن العورة، واضح؟ قد يجلس ناس كبار سن في ما يسمى بالحمامات قديما التي يسخن فيها الماء ونحو ذلك، ويلبسون سراويل قصيرة، هل يجوز النظر إلى هذه العورات المكشوفة؟ الجواب لا، يجب غض البصر، واضح؟ قد يتولى الإنسان تنظيف مسن، يعني كالذين يقومون على المستشفيات أو لأب مريض أو هرم أو نحو ذلك، أو البنت على أمها، فإنه يجب مع ذلك غض البصر ما أمكن، مع أن هذه القضية لا يتعلق بها ربما شهوة. فهنا عندنا غض البصر عن العورة هذا واجب بصرف النظر عن الشهوة. يعني قد يقول قائل هذا لا تتحرك الغريزة بالنظر إليه، فغض البصر عن العورة واجب، ويدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. فما قيده هنا بوجود الشهوة، قد تكون هذه المرأة دميمة، قد تكون كبيرة في السن، ولربما تترخص في تغيير ملابسها ونحو ذلك عند أهلها أو عند بناتها أو أخواتها أو نحو ذلك، فهل يجوز النظر؟ لا، يجب غض البصر. نعم، فهذه أدلة غض البصر عن العورة. ويدل على ذلك أيضا الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فقوله يغض من أبصارهم حمله ابن جرير رحمه الله وبعض المفسرين على أن المقصود يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، يغض من أبصارهم فلا ينظرون إلى العورات، ويحفظ فروجهم فلا يبدونها للناظرين، بقرينة أنه قال يغض من أبصارهم، فالأمران بينهما ارتباط من هذه الحيثية مما يتصل بالنظر في رأي هؤلاء، يحفظوا فروجه، فهو مأمور بغض البصر، وأيضا لا يكون هناك أيضا دواعي للنظر وانفلات وتبذل ثم يطالب الناس بغض الأبصار، واضح؟ يعني تبقى العورات مكشوفة والتبذل على أشده على الشواطئ وغيرها كما في بعض البلاد، ثم يطالب الناس بغض البصر. نعم، هو يجب عليهم غض البصر أيضا، ويجب عليهم أن يحفظوا فروجهم، واضح على هذا التفسير، وهو معنى صحيح، ولكن الحفظ يشمل هذا وهذا، والله أعلم. حفظ الفروج من الانكشاف ومن مقارفة ما حرم الله تبارك وتعالى، فيدخل فيه هذا وهذا. قد مضى الكلام على هذا المعنى في تفسير أو في التعليق على سورة النور. هنا يقول: أمر الله في كتابه بغض البصر، هو نوعان: غض البصر عن العورة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظها من أجل إيش؟ من الانكشاف، وأيضا يدخل فيه من مقارفة ما حرم الله تبارك وتعالى، لكن لا يحصل التكشف إلا في هذا. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتعرى من غير حاجة، مع أن هذا ليس بصريح فيه، قد ورد في بعض الروايات أو الحديث التي لا تخلو من ضعف، لكن الله أحق أن يستحيى منه. وهذه عادات عند بعض الكفار سرت إلى بعض المسلمين، يعني ينام الواحد، وللأسف في مجتمعنا بدأ بعض الناس يسألون عن حكمها. إذا نام الواحد يتعرى من غير حاجة، ينام لوحده في غرفته ويتعرى، لماذا؟ لا أدري، هل هو لتتبعن سنن من كان قبلكم؟ هذه عادة موجودة عند الروس ومن خالطهم، وموجودة في بعض البيئات الأخرى، لكنها في الأصل ليست من عادات المسلمين. فالشاهد هنا قال وغضها عن محل الشهوة. الأول قلنا مثل غض البصر عن عورة الرجل الذي لا تتحرك الغريزة بالنظر إليه، والثاني كغضها عن الزينة الباطنة، كما قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فهذا لأنه يحرك النفوس ويتصل بالشهوة. وهنا لا يجوز النظر إلى وجوه النساء أو إلى أجسادهن أو غير ذلك، فهنا لك الأولى وعليك الثانية، واضح؟ فإذا كان النظر تتحرك معه الشهوة، يعني في محل الشهوة، فهذا الغض فيه أوجب والنظر فيه أشد لتحقق العلة بأكمل صورها. يعني إذا كان يجب غض البصر وإن لم توجد شهوة، غض البصر عن العورات، فكيف إذا وجد محل الشهوة كالنظر إلى الحسان ممن تتعلق نفوسهم بالمردان، أو ممن ينظر أيضا إلى النساء، ينظر إلى النساء أو إلى أجسادهن أو نحو ذلك، فهذا كله لا يجوز، لك الأولى وعليك الثانية. واضح الفرق بين نوعي غض البصر، فيكون الحكم آكد، تحريم أشد إذا كانت العلة أوفى في إيش؟ الحرج الشرعي في التعري، طبعا وردت فيه روايات لكن لا تصح، لكن الحرج أن ذلك أن الله أحق أن يستحيى منه، أحق أن يستحيى منه. أنا لا أقول إنه حرام، ولا أقصد كون الإنسان مع أهله في لحاف واحد، هذا لا إشكال فيه، لكن أتكلم عن الذي لا يسمعه زوجته ولا يعني المرأة مع زوجها، إنما لوحده ويتعرى، لا ينام إلا متعريا، فمثل هذا، هذا أولا الله أحق أن يستحيى منه. ثانيا أن هذا قد يكون محل لتلاعب الشيطان به حسا ومعنى، سلط عليه الشيطان، ولذلك في معالجات الانحرافات والأمور السلوكيات التي لا تليق والتي لا تجوز ولا تحل، عادة يوصى مثل هذا الإنسان المبتلى ألا يلبس اللباس الخفيف، ألا يذهب إلى فراشه مبكرا إلى آخره حتى يغالبه النوم. فكيف بهذا الذي يذهب ويتعرى؟ فالله أحق أن يستحيى منه كامل كامل، أقصد التعري الكامل. تفضل. نعم. قال رحمه الله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في جملة فوائد غض البصر، وغض البصر يحصل بسببه لذة يعوض الله عز وجل بها هذا الإنسان. ولهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما مضى في الكلام على الأمثال في القرآن، الله نور السماوات والأرض، ذكر هذه الآية بعد الأمر بغض الأبصار، فيؤخذ فيما يسمى بعلم المناسبة والارتباط بين المقطع والمقطع أو الآية والآية، أن ذكر هذه الآية، آية النور بعد الأمر بغض البصر، أن غض البصر عما حرم الله عز وجل يكون سببا لما يقذفه الله ويعوضه لمن غض بصره من استنارة القلب وانفتاح البصيرة، فالجزاء من جنس العمل بهذا الاعتبار. فالله عز وجل يعوضه، يعوض هذا الإنسان اللي يغض بصره، يعوضه من لذة الإيمان، يعوضه لذة عن هذا الأمر الذي يحتاج إلى شيء من الصبر والمجاهدة. وهنا في كتاب القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ذكر فائدة، وهي القاعدة 69: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، يقول: فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعزة والتمكين. نعم، للذين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. نعم، وكذلك قال هنا، يقول: إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحين، وهذا مضى الكلام عليه في التعليق على المصباح المنير، فلما اعتزلهم فيعوضه الله عز وجل بالأولاد الذين ينسونه الأهل والوطن والعشيرة، فرتب هذا على هذا: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول: وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها، على هذا القول في التفسير، عوضه الله الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. يقول: ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا. ومن تتبع هذا وجد أشياء في الكتاب والسنة جيدة يحسن جمعها وتدبرها. نعم. قال رحمه الله: ومن أراد السلامة من فتن التعلق بالعشق والنظر المحرم فليستعن بالله وليداوم على الصلوات الخمس والدعاء والتضرع وقت السحر، وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع، وليكثر الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وطاعة رسولك، وليبعد عن مواضع الفتن وليتعوض عنها بالحلال الطيب. نعم، هذه إذا فصلتها تجد أنها جملة من الأمور التي يستعان بها على مدافعة ما قد يبتلى به بعض الناس من تعلق القلب والعشق والنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، فإن هذه أمور يصعب لمن ابتلي بها أن يتخلص منها وأن يدافعها، وهي نار تضطرم في قلب الإنسان ويعذب بذلك في الدنيا قبل الآخرة، ويكون ذلك صادا وصارفا له عن كثير من الخير والمعروف والبر والتقوى، ويظهر أثر ذلك على عقله وجسده وعافيته وعبادته وما إلى ذلك من مصالحه الدنيوية والأخروية. فالحب كما قال بعضهم أعرابي لما سئل، قال: الحب مشغلة عن كل صالحة، وسكرة الحب تنسي سكرة الوسن. والآخر يقول: وللحب آيات تبين بالفتى شحوب وتعرى من يديه الأصابع، يعني يبدأ الشحوب على الوجه والأصابع عظام بادية بارزة، والسبب على إيش؟ على امرأة عزكم الله تذهب إلى الخلاء. نعم، ولربما ما تطمح إليه نفسه منها هو مجمع أقدر القدر الذي يمكن أن يتصوره الإنسان أو أن يتخيله، أنواع القدر، أنواع أقدر القدر، ولكنها الشهوة حينما تطغى على العقل تعميه، وإلا لو تفكر الإنسان لربما كان ذلك منفرا له عن بعض الحلال، ولكن الله ركب هذه الشهوات في الناس. فالمقصود أن تأمل مثل هذه الأشياء والنظر فيها، الاستعانة بالله، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخره، وجماع ذلك أن هذا العشق والتعلق والنظر إلى الحرام إلى آخره إنما ينتج عادة من أين؟ ينتج من فراغ القلب، القلب الفارغ تتسلل إليه مثل هذه الآفات فيتعاظم المخلوق، لأن مرتبة العشق ابن القيم رحمه الله ذكر للمحبة 10 مراتب يذكرها أهل العلم غير ابن القيم أيضا، 10 مراتب من مراتبها العالية المرتفعة مرتبة العشق وهي مذمومة ومشغلة للقلب وما إلى ذلك. ولذلك بعض الناس تجد في تويتر أو في رسائلهم أو في منتديات كثير من النساء عاشقة الجنة، عاشقة رضا الله، هذا لا يعبر به، يقال محب الجنة، مؤثر الجنة، الراغب في الجنة، أما العشق عاشقة الجنة. فالمقصود أن جماع ذلك هو أن يملأ القلب بمحبة الله عز وجل وتعظيمه، فإذا امتلأ القلب من هذا لم يعد فيه محل لمثل هذه التوافه. هذا باختصار، يعني هذا اختصار لكلام طويل يمكن أن يسرد في أوقات طويلة يذكر فيها ما يذكره أهل العلم في هذا الباب. وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يرجع إلى هذا مع الدعاء. فيوسف صلى الله عليه وسلم قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. قال: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والانشغال بأمور أخرى، الانصراف عن السبب المحرك والمثير، السمع والبصر يغذيان هذه الشجرة السيئة في القلب. فإذا انقطع عن النظر أو انقطع عن السماع، سماع صوت هذا المحبوب، فإن القلب يسلو. قد يجد بعض المعاناة تحتاج إلى شيء من المجاهدة في البداية، لكن القلب يسلو بعد ذلك ينتهي. فلا بد من قطع المادة وإقبال القلب على ما ينفعه. ولذلك كان من الأشياء المهمة الاشتغال، يعني كثرة النظر في معاني أسماء الله الحسنى، لأنها تورثه كل معروف وبر وخير. فالقلب لم يعد يعني يتعجب إذا امتلأ قلب المؤمن بهذا محبة الله وتعظيمه إلى آخره، يتعجب لما يسمع كلام الشعراء كيف يصف امرأة وكيف يصف قلبه معها وانشغاله إلى آخره، يقول الأمور كيف تبلغ هذا المبلغ في هؤلاء الناس، أين هي هذه المحبوبة التي جن بسببها قيس أو غيره، لو أخرجت من قبرها بعد 3 أيام كيف تكون حالها. الناس يحتاجون إلى كمامات، أطباق من الكمامات، ولا لا؟ ولو أنها بقيت مضى عليها سنون وهي على الحياة فإن جمالها يذهب ويتحول وتكون شمطاء إلى آخره. لو قيل لأحد ترغب فيها نزوجك إياها ونعطيك أضعاف المهر لما قبل، أليس كذلك؟ على كل حال، فأقول القلب إذا ملئ يحتاج، نحتاج في هذا المعنى حتى نملأ هذا القلب كثرة النظر في معاني الأسماء الحسنى، وكثرة النظر في أحوال القلب والأعمال القلبية التي منها المحبة والخوف والرجاء والمراقبة إلى آخره. فإذا كانت هذه زاكية حية في القلب لم يعد لهذه الأمور أصلا محل، المحل لا يكون قابلا، واضح؟ لكن القلب الفارغ تسرع إليه مثل هذه الأشياء، كالماء ينحدر من الله المستعان علو. وليبعد عن مواضع الفتن وليتعوض عنها بالحلال الطيب، يبعد عن مواضع الفتن. من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرة، يعرض نفسه للفتن وينظر إلى ما حرم الله عز وجل ثم يريد أن يسلم قلبه، هذا لا يكون. وكذلك التعوض بالحلال الطيب. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إلى امرأة أعجبته أن يرجع إلى أهله، أن يأتي أهله، والعلة أن عندها ما عند تلك. فهذا يعني هذا من العلاجات، أن الإنسان يتعوض بالحلال. والكلام في هذا يطول على كل حال. نعم تفضل. قال رحمه الله: الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله هو الأمور الوجودية، وأما الأمور العدمية فلا إلا إذا احتيج إليها. نعم، هذا ذكره الشيخ الإسلام وهو مفيد في كثير من القضايا لطالب العلم، ذكر في سياق الرد على من قال بأن يعني الجهر بالبسملة، لمن قال بأن الجهر بالبسملة سنة، ومما احتج به قال لو لم يكن الجهر سنة لا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجهر. كيف تقول هذا؟ تقول لو كان ما يجهر كان تواتر النقل أنه لم يجهر. يقول شيخ الإسلام هذه الطريقة غير صحيحة، فإن نقل العدم خلاف الأصل إلا في بعض الحالات، فهنا ينقل يقال لم يكن يفعل كذا، وإلا فالأصل أن الناس لا ينقلون ذلك فيقولون كان لا يفعل كذا وكان لا يفعل كذا كان لا يفعل كذا، وإنما تتوافر الهمم لنقل الوقائع والحوادث والأمور الوجودية. أما كان لا يفعل كذا كان لا يقول كذا فهذا بالعادة لا ينقل إلا إذا وجد السبب. يقول فلما لم يكن الجهر بالبسملة في عهد النبي صلى الله عليه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالنسبة أيضا لأصحابه كالخلفاء الراشدين ونحو ذلك، يقول فلما وجد الجهر بعد ذلك من قبل بعض الناس احتيج إلى هذا النفي. نعم، احتيج إلى هذا النفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، لكن قبل ذلك في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ما كانت هذه القضية تتوافر الهمم والدواعي على نقل النفي فيها. وإلا فكل من يريد أن يثبت شيئا يمكن أن يحتج أنه لم ينقل النفي له تواترا، فكون أنه لم ينقل نفي ذلك ليس بحجة، لأن ذلك ليس من شأنه أن ينقل، يعني النفي، إنما الذي ينقل هو الأمور الوجودية. واضح؟ وهذا غير قاعدة أو الكلام في مسألة المثبت مطالب بالحجة أو النافي مطالب بالحجة. بعض الناس ماذا يقولون في هذا؟ إيش يقولون؟ ها؟ يقولون المثبت مطالب والنافي غير مطالب. لماذا؟ يقول لأنه الأصل العدم. واضح؟ الأصل العدم، والواقع أن هذه أيضا ليست على إطلاقها لكنها غير موضوعنا هذا. واضح الفرق؟ هذه ليست على إطلاقها لكنها غير الموضوع الذي نحن فيه. فأحيانا يطالب النافي وأحيانا يطالب المثبت. طيب تفضل. قال رحمه الله: ما لا يشرع قد يستحب لمصلحة الراجحة كتعليم ونحوه. نعم، هذا مضى أيضا أمثلة عليه في مثل الاختيارات، أليس كذلك؟ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثلنا عليه ما لا يشرع قد يستحب لمصلحة الراجحة كتعليم ونحوه، كالجهر بالبسملة مثلا، قد يجهر بها الإمام بعض الشيء، وإن كان الجهر على مراتب، يجهر تعليما للناس أنها تقرأ مع الفاتحة إذا كان هؤلاء الناس لا يعلمون، فهنا قد يستحب، وقد يجهر بها تأليفا للقلوب لأنه يصلي مع قوم أو يصلي بقوم يرون وجوب أو يرون استحباب الجهر، لكن العامة قد يرون أن ذلك من شروط صحة أو من أركان الصلاة، كما هو معلوم لدى بعض أن بعض العامة لجهلهم قد لا يصحح الصلاة التي لم يجهر فيها الإمام. وكذلك مسألة دعاء الاستفتاح قد يجهر به الإمام تعليما لمن خلفه، وقد يجهر ببعض الآيات في السور في الصلاة السرية، أو يجهر بشيء من صلاة الجنازة تعليما لمن خلفه كيف يصلون ماذا يقولون إذا كبر، فهذا للتعليم. فيكون هنا ما لا يشرع قد يستحب لمصلحة راجحة كتعليم ونحوه، ونحوه يعني مثل دفع فتنة، تأليف القلوب وما أشبه ذلك، فهذه كلها من المصالح، كل هذا من المصالح. مسألة القنوت، هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، هل يقنت في المكتوبة أو لا يقنت، فلو كان هذا الإنسان مثلا هل يقنت في الوتر أو لا يقنت أو يقنت أحيانا، فقد يفعل ما يعتقد أنه خلاف المشروع لتأليف القلوب مثلا. واضح؟ بعضهم قد يرى أن القنوت في الوتر وأنه لا يترك، فيصلي لقوم لا يرون القنوت في الوتر مثلا فيترك القنوت تأليفا للقلوب، أو قد يترك ذلك ليبين أنه ليس بواجب، واضح؟ هذا لا إشكال فيه، قد يترك المشروع، قد لا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، قد لا يقرأ بصلاة فجر الجمعة هل أتى على الإنسان بالسجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر ليعلمهم أن ذلك غير واجب، وهكذا في أمثلة كثيرة، وقد مضى الكلام على هذا. نعم تفضل. قال رحمه الله: الإكراه على الأفعال المحرمة يبيحها عند أكثر العلماء، وذهب طائفة يبيحها الشرع، يبيحها الشرع عند أكثر العلماء. قال: الإكراه على الأفعال المحرمة يبيحها الشرع عند أكثر العلماء، وذهب طائفة إلى أنه لا يباح إلا الأقوال دون الأفعال، وعلى المكره على شيء من ذلك أن يكره ذلك بقلبه ويحرص على الامتناع بحسب الإمكان، ومن علم الله منه الصدق أعانه الله وقد يعافى ببركة صدقه في الأمر بذلك. نعم، هذه مسألة مهمة، قضية الإكراه هل تختص بالأقوال أو أنها تكون بالأقوال والأفعال؟ يقول: الإكراه على الأفعال المحرمة يبيحها الشرع عند أكثر العلماء، وذهب الطائفة إلى أنه لا يباح إلا الأقوال دون الأفعال، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقبله هو مروي أيضا عن ابن عباس قالوا: إنما التقية باللسان. واضح؟ وقد يحتج هؤلاء بحديث الذباب، قالوا: قرب، فأحدهما قرب ذبابا فدخل النار، والآخر لم يقرب فقتلوه فدخل الجنة، لكن الحديث ضعيف، يعني مفاد الحديث أنه لم يكن ثمة رخصة في الفعل، ولكن الحديث ضعيف. ومن هنا بنى بعض أهل العلم كما في بعض كتب التوحيد أو حواشي كتب التوحيد أو نحو ذلك، أو بعض الفتاوى لبعض هؤلاء العلماء في بعض فتاواهم أن ذلك يقيد بالأقوال مثلا، فهذا الظاهر أنه لا دليل عليه، وأنه لا فرق بين الأقوال والأفعال، وأن قوله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه في قضية معينة في بلال رضي الله تعالى عنه ومن معه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا في مسألة الكفر، وذلك يكون في الكفر وما دونه، لكن العلماء تكلموا على بعض الصور مثل إكراه الرجل على الزنا، هل يكون عذرا ولا لا، باعتبار أن المكره لا يحصل له انتشار أصلا مثلا، فبعضهم قال لا يعذر وبعضهم قال يعذر. ثم هذا الإكراه على مراتب وأنواع، وقد مضى الكلام على شيء من هذا. الخلاصة أن الأقرب والله تعالى أعلم أن الإكراه يكون في الأقوال والأفعال ولا فرق، الإكراه المعتبر شرعا سواء في قضايا الكفر أو ما يتعلق أو ما دونه فهذا لا إشكال فيه إذا وجد الإكراه المعتبر. وهذا كلام شيخ الإسلام هنا رحمه الله، يقول عند أكثر العلماء. ومن الخطأ أن أحدا يقرأ كلمة لأحد أهل العلم في حاشية من حواشي كتاب التوحيد أو نحو ذلك، أو في ثم يتمسك بها ويبني عليها أحكاما ويوالي عليها ويعادي ويكفر الناس ويجهل أهل العلم الذين لا يقولون بهذا، وهو لم يطلع على كلام أهل العلم ولم يعرف حكمهم في كلامهم ورأيهم أقوالهم في هذه المسألة. واضح؟ فالإكراه يكون في الأقوال والأفعال، والإكراه أنواع، ومن ثم فمسألة تحقق الشروط وانتفاء الموانع مسألة دقيقة وليست بالسهلة، ولا يصح أن يجترع عليها من هب ودب ودرج، يأتي من لم يحضر مجلسا واحدا في العلم ثم يأتي و يتكلم في هذه المسائل الكبار ويرشق الناس بالكفر، نعم، بجهل، هذا لا يجوز. أنا أظن أن هذا لو أنه بقي في له وغفلة واشتغال بالشهوات فذلك خير له أضعاف المرات من هذا البلاء الذي ابتلي به. هذا أمر عظيم. فلو بقي في شهواته ينغمس خير له من أن ينغمس في الدماء والحكم على الناس بالكفر ونحو ذلك بجهالة. وهكذا غيره ممن يرميهم بالضلالة والبدعة والزندقة ونحو ذلك، وقد جمع بين سواد القلب وسواد الوجه مجرد أنهم خالفوه في الرأي والاجتهاد أو أحسن الظن بزيد أو بعمر. هذا لو جلس يغرق في الشهوات ويلهو مع اللاهين، نعم، ويرقص مع الراقصين ويطرب مع المطربين، لكان خيرا له أضعاف المرات من هذا الاشتغال بعباد الله الصالحين. فمثل هذا لا شك أنه بلاء وحرمان، ويدل على، نسأل الله العافية، قلة التوفيق لمن ابتلي بهذا أو هذا، بهذا أو هذا. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام الليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان، ولا ينبغي له أن يدع ورده بالمشروع لأجل كونه بين الناس، إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص. هذا صحيح، وهذا قاله في سياق الرد على من يظهر الأعمال المشروعة خوفا من الرياء، والكلام الذي بعده تابع له. اقرأ الذي بعده، يقول الطعن. قال رحمه الله: الطعن على من يظهر الأعمال المشروعة من أوصاف المنافقين، وفيه فتح الباب لأهل الشر والفساد. نعم، يعني الآن هذا الذي يطعن على من يظهر الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل على المنافقين: يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فإذا جاء الواحد بصدقة كبيرة قالوا هذا مرائي، وإذا جاء بصدقة قليلة قالوا الله غني عن هذا وعن صدقته. فإذا فتح هذا الباب وأنكر على من يظهر العمل الصالح وقيل هذا من أبواب الرياء من دواعي الرياء ونحو ذلك، فهذا يعني تعطيل الطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى. بل الإنسان يعمل الأعمال الصالحات حيث كان. صلاة الجماعة هذه تكون في الجماعة، كيف يصلي الإنسان في بيته ويقول أنا أخاف من الرياء؟ كيف يصلي للناس إمام؟ كيف يجلس للإقراء؟ كيف يجلس للتعليم؟ كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هذه كلها أمور ظاهرة. الأذان شعائر الدين الظاهرة، من يقوم بها ومن يظهرها ومن يعلنها ومن يقيم عمود الدين؟ فإذا كان يلمز من يقوم بأعمال ظاهرة من شرائع الإسلام بأن هذا رياء وأن هذا، فهذا معنى ذلك هدم الدين وتعطيل شرائع الإسلام. فشيخ الإسلام يرد على هؤلاء ويقول: الإنسان لا يترك ورده المشروع. سافر مع أناس من عادته أن يقوم الليل، يقوم، ما يترك قيام الليل، يقول أخاف من الرياء. من عادته أن يصلي الضحى وكان بحضرة أناس، ماذا يفعل؟ يصلي ويصحح نيته. فبعض الناس يسأل يقول: أترك هذا العمل، أترك الدعوة، أترك التعليم، أخاف على نفسي من الرياء. نقول: صحح النية وجاهد النفس وتذكر ما عند الله عز وجل، وأن هؤلاء الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا، هم ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعونك. لا يستطيع الواحد منهم أن يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا إلا ما أراده الله تبارك وتعالى، فنواصي الخلق كلها بيده. فما شأن الناس وما بال الناس ينظر الإنسان إليهم ويعلق قلبه بهم، لكن عليه أن يجاهد نفسه ويصحح النية ويتذكر ما عند الله. وأما قول الفضيل ابن عياض بأن العمل من أجل الناس شرك، العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك، فهذا ليس على إطلاقه، نعم العمل من أجل الناس يعني النظر إليهم فهذا رياء، ولكن ترك العمل من أجل الناس لا يقال إنه شرك، وإنما يقال هذا خطأ وليس بشرك. وكلام الفضيل رحمه الله ما هو بوحي، ليس بكلام نبي مرسل، وكل يؤخذ من قوله ويرد. فهذه الجملة الأخيرة غير صحيحة، لكن كأنه نظر رحمه الله إلى معنى، وهو أن المحرك له والدافع للفعل أو الترك هو نظر الناس، فصار بهذا الاعتبار عنده من قبيل الشرك، ولا يظن أنه يقصد به أنه من الشرك الذي بالمعنى المعروف. ولكن كما يقال المعاصي من الشرك، الذنوب من الشرك، الشهوات من الشرك، باعتبار أنها تنافي، يعني أن الإنسان يكون فيها متبعا لدواع غير داعي الشرع، هذا المقصود. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فيكون المحرك له في الفعل أو الترك غير داعي الشرع. فبهذا الاعتبار يمكن أن يقال عنه أنه شرك، إن شئت أن تقول مجازا إن صح التعبير، واضح؟ لكن الشرك بالمعنى المعروف ترك العمل من أجل الناس ليس بشرك، لكنه خطأ. نعم. قال رحمه الله: من شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاما لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم، ويبقى الاسم العام مختصا بالآخر كما في ذوي الأرحام والجائز ونحوها من الأسماء. نعم، هو قال هذا الكلام في سياق الجواب على من أسرع للجمعة، أسرع في المشي للجمعة، محتجا بقوله تعالى: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهل المقصود هنا السعي، الإسراع في المشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون؟ فالسعي منهي عنه، وإنما يأتي الإنسان الصلاة بشيء من الأنات وعليه السكينة ولا يسرع إليها، فهذا السعي منهي عنه. طيب، الآن يقول: من شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاما لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم، ويبقى الاسم العام مختصا بالآخر. نطبق هذا على السعي الذي تكلم عن شيخ الإسلام أصلا، السعي: فاسعوا إلى ذكر الله. ما المراد بالسعي هنا؟ السعي يأتي بمعنى المشي، واضح؟ ويأتي بمعنى الإسراع في المشي، ويأتي بمعنى العمل. لما بلغ معه السعي جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ما الفرق بين هذا وهذا؟ السعي بين الصفا والمروة، السعي بين العلمين، السعي بين الصفا والمروة المشي، وإنما الإسراع يكون بين العلمين. وقل مثل ذلك في قوله تبارك وتعالى هنا: فاسعوا إلى ذكر الله. المقصود به كما قال جماعة من السلف كالحسن وغيره: العمل على حضورها، وهذا الذي قاله الحافظ بن كثير والمحققون من أهل العلم. ليس المقصود بالسعي الإسراع، وإنما العمل على حضورها، لا تشتغل عنها بشيء آخر. نعم، فهنا عندنا السعي بمعنى العمل، وعندنا السعي بما هو، يقول هنا: من شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاما لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم، ويبقى الاسم العام مختصا بالآخر. فالسعي هنا بمعنى العمل، ويبقى ما يتعلق بالمشي يطلق عليه يكون للإطلاق الآخر. يقول: كما في ذوي الأرحام. ذوي الأرحام في الأصل يعم جميع الأقارب، ولا لا؟ كل من تربطك بهم وشيجة الرحم، واضح؟ كل من تربطك بهم وشيجة الرحم فهم من ذوي الأرحام، سواء كانوا في باب الفرائض يرثون بفرض أو تعصيب، أو بفرض وتعصيب، أو من لا فرض له ولا تعصيب. فلما ميزوا في الفرائض ذوي الأرحام، ميزوا ذوي الفروض وميزوا ذوي التعصيب، صار هذا الإطلاق عند أهل الفرائض إذا قيل ميراث ذوي الأرحام، لما تميز ذاك بقي الاسم العام يطلق على هذا النوع، هذاك تميز بذوي بأصحاب الفروض والآخر بأصحاب العصبات، جيد، أصحاب التعصيب. بقي الاسم العام ذوي الأرحام يطلق على القسم الآخر الذي لم يميز، واضح؟ ما ميز عندهم. طالع كلام شيخ الإسلام: من شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاما لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم، قلنا بأن ذوي الأرحام يطلق على أصحاب الفروض والعصبات ومن لا فرض له ولا تعصيب، فميزوا النوع الأول والثاني، كل واحد أعطوه اسما يخصه. بقي الثالث فصار له الاسم العام، يقول: ويبقى الاسم العام مختصا بالآخر، هذا الذي لم يميز، واضح؟ هذا في باب الفرائض. يقول: والجائز، الجائز كلمة جائز يعني غير ممتنع، فيدخل فيه الواجب واللازم، يعني ما وجب من الفروض مثلا الصلاة وواجب الطهارة واجبة، واللازم من العقود يدخل فيه هذا وهذا، وما ليس كذلك مما يسوغ فعله، نعم، يقال له جائز. الآن الجائز لما صار اللازم يقال له الواجب، لما كان ما يسوغ مما أمر الله به أمرا لازما في العبادات مثلا يقال له الواجب، وفي العقود مثلا يقال له اللازم، عقد لازم، جيد. ما الذي بقي؟ بقي القسم الثالث الذي لا يجب ولا يلزم لا في العبادات ولا في المعاملات والعقود، وهو الجائز، ما يسوغ فعله وتركه. فمثل هذا بقي له الاسم العام، فصار يقال الجائز على غير الواجب واللازم، غير الواجب واللازم. فهذا يعني هذه أمثلة، والأمثلة كثيرة على كل حال. نعم تفضل. هو هذا، وهذا الكلام، واجب في العبادات واللازم في المعاملات العقود. طيب بقي قسم اللي لا يلزم ولا يجب، مخير المكلف في فعله سواء كان مستوي الطرفين اللي هو المباح، أو يترجح الفعل على الترك وهو المستحب، أو يترجح الترك على الفعل اللي هو المكروه، فهذا كله يقال له جائز بهذا الاعتبار، واضح على مسألة السعي. يعني الآن إذا قيل بأن السعي في كتاب الله مثلا، لو قلنا أن هذه الكليات تحتاج إلى تحرير وتتبع واستقراء، لكن بعض أهل العلم هكذا يقول السعي في كتاب الله هو العمل، يعني في الغالب السعي في كتاب الله هو العمل، فاسعوا إلى ذكر الله، واضح، اسعوا إلى ذكر الله. فإذا خصص أهل العرف السعي بمعنى الإسراع بالمشي مثلا، فيبقى الاسم العام لما لم يخصه العرف، واضح؟ أي قال السعي، الإسراع في المشي سعي، والعمل يقال له سعي. إذا خص العرف أحد الإطلاقين أو أحد المعنيين الداخلين تحته باسم يخصه، فسمي مثلا السعي بالعمل اللي هو العمل على حضور الجمعة، بلغ معه السعي يعني طلب العيش والرزق والكسب وما إلى ذلك، فيبقى للآخر الاسم العام اللي هو الإسراع في المشي، هذا يقال له سعي. ولا تأتوها وأنتم تسعون، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فإذا جاء التخصيص في العرف لأحدهما باسم يخصه فيبقى الاسم العام للثاني. وشي ما علقنا عليها تابعة، وذكرته في أول الكلام، الطعن على من يظهر الأعمال المشروعة من أوصاف المنافقين، قلت الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات، وقلنا فيه فتح باب، الباب لأهل الشر والفساد، فيكون هنا انطماس معالم الشريعة وتطاول أهل الشر على أهل الصلاح والخير ولمزهم بالرياء ونحو ذلك، وحينما يتركون مثل هذه العبادات والأعمال يحتجون بهذه الحجج. نعم. قال رحمه الله: العمل الواحد قد يكون فعله مستحبا تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية. يعني هو الكلام هكذا: العمل الواحد قد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة، هكذا العبارة. نعم. طيب، وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، وهذا أيضا يتعلق بما سبق كلام على هذه المسألة. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة، قاله ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء. قد يترجح الترك لإيش؟ هنا قال مستحبا تارة وتركه باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية. فقد يترك هذا لئلا يظن مثلا أنه لازم وواجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا أو أربعا قبل العصر، وكما قال عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام رحمه الله في غير هذا الموضع يقول: ولا يلازم على ذلك ويداوم عليه فتكون بمنزلة الراتبة. لاحظ، مع أنه ورد فيها هذا الفضل، لكنه يترك ذلك أحيانا. وعلى القول بأن الأضحية ليست بواجبة، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يترك الأضحية ليعلم الناس أنها ليست بواجبة، وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، مثل ما قلنا في ترك قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم لمفسدة راجحة، مع ما في إعادتها من المصلحة. ولما سأل الخليفة العباسي الإمام مالك رحمه الله أبو جعفر المنصور أن يهدم الكعبة وأن يعيدها من جديد على قواعد إبراهيم، منعه الإمام مالك من هذا لئلا تكون الكعبة ألعوبة بيد الملوك. وكذلك لما أراد أن يلزم الناس بالموطأ وقول الإمام مالك ونحو ذلك، نهاه عن هذا لمفسدة راجحة. وهكذا أيضا الأمثلة السابقة في الجهر بالبسملة وعدم الجهر ومسائل القنوت ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل. مسائل، عفوا يا شيخ، يعني هذه قد نحن نتصور أنها سهلة، لكنها في بعض البلاد ليست بسهلة. مسألة تحريك الأصبع في التشهد، هذه عند بعض العامة أو في بعض البلاد تعتبر من العظائم. وضع اليدين، أن يضع يديه، فإذا صليت معهم ضع يدك في المكان الذي يخمد الشر والفتنة، ولا إشكال في هذا. في بعض البلاد الذين لا يجهرون في البسملة وعندهم هذا أن الجهر من العظائم، يأتي بعض الشباب ويصلي معهم، فإذا قال الإمام ولا الضالين قال بأعلى صوته آمين، وهو الوحيد الذي يؤمن في المسجد بأعلى صوته. حتى وليست مبالغة، هذا حصل في مسجد في بلد زرته، التفت الإمام من الغيظ وقال له لعنك الله، صور وأكمل الصلاة. يعني بلاد يوالون ويعادون على هذه المسائل، التفت الإمام لعنه صلى الله العافية وهو يصلي، وهذا يفعل هذا نكاية بهم، ويعتقد أن هذا هو نصر الإسلام والمسلمين والسنة المحمدية بإغاظة هؤلاء المساكين الجهلة. مثل هؤلاء يترك الجهر بالتأمين، يترك الجهر عندهم هؤلاء أن الذي لا يصلي السنة الراتبة في المسجد أن هذا مضيع، وأنه لا يصليها، وأنه وهؤلاء الشباب لا بد أن يصليها في البيت لأن هذا أفضل، لا تجعلوا بيوتكم مقابر إلى آخره، فيخرجون وهؤلاء لا يرونهم شيء. إذا نوقشوا قالوا هؤلاء لا يصلون السنة الراتبة، أين يذهبون؟ أين هؤلاء من الدين؟ إذا صل السنة الراتبة عندهم. وهكذا، فهذه الأشياء تقوم في بعض الأماكن الدنيا لها ولا تقعد. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. صحيح، يعني ليست مجرد حفظ القوالب اللفظية وإنما فهم المعاني والعمل به. فالذين يحفظون القرآن كثر، ولكنك إذا نظرت إلى الامتثال أحيانا وجدته بمنأى، فهذا الإنسان الذي يحفظ ويقيمه إقامة تامة بحروفه وتجويده بغاية الدقة، وتعجب كيف يذلل لسانه بهذه الطريقة العجيبة وهذا الإتقان الكبير، وإذا نظرت إلى السلوك والعمل وجدته أبعد ما يكون عن القرآن، وإذا نظرت إلى الفقه والعلم فهم معاني القرآن قد تجد أيضا كذلك، وقد تكون الحال أسوأ من هذا، قد يتحول المسألة إلى نوع من الارتزاق بصورة أو بأخرى. ارتزاق، هذا القارئ ممكن يستضاف في بعض الأماكن والمدن والبلاد ويؤتى به ويعطى أموال من أجل أن يصلي لهم فرضا أو في رمضان أو غير ذلك، إن كان يقصد ما عند الله فهذا بينه وبين الله، لكن إن كان يقصد الدنيا فبئس ما صنع. وقد يأتي ليصلي لهم فرضا واحدا أو فرضين أو ثلاثة من أجل دنيا يعطاها، فصارت القضية كالإجارة، كما يذهب الشاعر ويلقي قصائد في بعض البلاد ويعطى أموالا، فهذا القارئ أيضا يذهب هنا وهناك ويسافر ويتنقل ويترحل، يصلي بهؤلاء يوما أو يومين، وهؤلاء يصلي بهم يوم أو يومين وهكذا. فهذا ارتزاق بالقرآن بهذه الصورة المقيتة. وأسوأ من هذا وأقبح أنك قد تجد بعض هؤلاء يسأل مباشرة، يعني قد وضع أمامه منديل أو نحو ذلك وجلس. وأذكر قديما كان يأتي أناس من بعض البلاد عميان، إذا سمعت القراءة كأنك تسمع الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله في غاية الإتقان، يجلسون 5-6 عند مدخل الصحن في الحرم، ساعات متأخرة بالليل تأتي في أوقات، وتجدهم جالسين جنب بعض كل واحد يرتل يسألون بهذه القراءة، فهذا لا يجوز. فالمقصود هو أن هذه القراءة نحتاج معها إلى فهم معاني القرآن والعمل به، وإلا فإن مجرد الحفظ وحده لا يكفي. هذه مزية، ولكن هناك أمور أخرى تطلب وراء ذلك. نعم. قال رحمه الله: محتاج إليه العموم لم يحضر عليهم. محتاج إليه العموم يعني عموم الناس، يعني قاله في معرض الكلام على أن من لم يجد الإزار في الإحرام ولا النعال فإنه يلبس السراويل والخفاف، لأن الناس لابد لهم من ستر العورات، بخلاف ما يعني وليس عليه فدية، الناس يحتاجون إلى ستر العورة، ماذا يفعل؟ ما وجد إزارا فيلبس سراويل وليس عليه فدية، ما وجد نعلين ماذا يفعل؟ يلبس الخفين على خلاف هل يقطع أو لا يقطع، لأنه بحاجة إلى الانتعال فليس عليه فدية، بخلاف ما يكون عارضا لبعض الناس، كان يكون هذا الإنسان تأذى من البرد فاحتاج إلى أن يلبس قميصا مثلا، فهنا يكون عليه فدية، يحتاج أن يلبس من البرد مثلا بسبب البرد الجوارب، ففي هذه الحال يقال عليه فدية، يحتاج لهوام رأسه أن يحلق الشعر، فهذه قضايا خاصة ببعض الناس فيكون عليه فدية لارتكاب المحظور في الإحرام. أما الذي يحتاج إليه عموم الناس ويحتاجون إلى ستر العورة، فإذا ما وجد الإزار لبس السراويل، ما وجد النعلين لبس الخفين، وليس عليه فدية، والله تعالى أعلم، لأن الحاجة عامة بخلاف ما احتاج إليه لعارض. قال رحمه الله: طيب الوقت انتهى الآن، نتوقف عند هذا. عندكم سؤال؟ ويسأل الشيخ يقول: لو كان الإنسان ينشط إذا صلى مع الجماعة بالنسبة للنافلة مثلا منفردا أو في حال الاجتماع كصلاة التراويح مثلا، فهل يكون ذلك أفضل في حقه من هذه الحيثية، أو هل يقال إن هذا لربما يؤثر في قضية الإخلاص أو لا؟ إذا كان الإنسان سيغفل إذا خرج من المسجد وينشغل ولا يصلي السنة الراتبة، أو أنه قد لا يصلي إذا لم يصلي التراويح مع الإمام، قد لا يصليها في البيت مع الفارق بين التراويح والسنة الراتبة، لكن بناء على أن صلاة الليل في بيته أفضل إذا كان يصليها صلاة أطول وأتم من صلاة الإمام، هذا أفضل. لكن لا سيما المرأة، المرأة الأصل أن تصلي في بيتها، لكن لا تمنع من المجيء للمسجد بشروط. فبعض النساء تقول إذا جيت صليت التراويح في المسجد أنشط وأصليها، وإذا تركت ذلك للبيت وعند الأطفال أنشغل وألهى وأضعف وأكسل ويذهب الليل وما صليت شيئا يذكر. يقال الأفضل أن يصلي الإنسان حيث يتمكن من أداء العبادة خالصا لله تبارك وتعالى، لكن على الوجه الذي يكون يؤديها تامة أو بإقبال أو نشاط أو نحو ذلك. هناك نوع آخر يتصل بهذا المعنى، وهو ما يجد من النشاط إذا كان بحضرة الناس عموما، يعني يقول قد لا يصلون لكن يقول إذا كنت بحضرة هؤلاء من أهل الصلاح ومن أهل الخير فأنا أصلي السنن الرواتب وأنا أفرط فيها هناك إن لم أكن معهم، أحافظ على الوتر وقد أفرط هناك، أحافظ على سنة الضحى وأنا أفرط هناك. هل هذا من الرياء؟ يقال هذا يختلف، هو نوعان. إن كان يصلي من أجل نظرهم فهذا رياء، وإذا كان يصلي لما يجد من دواعي الإيمان في قلبه وانبعاثه للأعمال الصالحة بسبب مخالطة هؤلاء الصالحين فيحصل لقلبه إفاقة ويحصل له شيء من الحياة والإقبال على الخير وما إلى ذلك، فهذا لا إشكال فيه. مثل كون الإنسان مثلا قد يجلس في رمضان يقرأ في المسجد القرآن، وإذا خرج من المسجد انشغل، يريد أن يقرأ في البيت فينشغل بالجوال وينشغل مع أهله ونحو ذلك، لكن إذا جلس في المسجد قرأ، هو يرى الناس يقرؤون كثير، نعم، فهو لا يلتفت إلى مدحهم ولا إلى نظرهم، لكن يجد نشاطا إذا كان بين هؤلاء الناس، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. وهذا من آثار صحبة الصالحين وصحبة الأخيار، أنه يبعث النفس على الفضائل ويحملها على الطاعات، وهذا أمر مشاهد، لكن لا يفعل ذلك من أجل نظرهم وثنائهم ومدحهم. مسألة الإغماض العينين، إن كان لأمر عارض كان يوجد أمامه مثلا ما يشوش فكره من زخارف أو نحو ذلك فلا بأس أن يغمض العينين لأمر عارض، أما إذا كان يفعل ذلك دائما من أجل الخشوع فلا يفعل. طبعا لا أنا كنت أريد أن أنبه إلى أمر لكن رجوت أن يكون في غاية الوضوح، هذا الذي يفعل أو لا يفعل لمصلحة الراجحة ينبغي أن نعرف أنه لا يفعل الحرام ويقول لمصلحة، لا يفعل البدع والمحدثات ويقول لمصلحة راجحة، فهذا الذي يتوسع ويفعل غير المشروع حنا نقول يترك مستحب يترك سنة، واضح؟ لكن بعض الناس قد يحضر الموالد ويقيم الموالد هو ويقول لمصلحة الراجحة، وذاك الثاني اللي ذكرت لكم خبره من قبل صلى الله عليه للجميع يقوم على قبر وهو ساد له ويقول من أجل مصلحة راجحة في نظره هو جذب الناس للمساجد، لأن الناس لا يأتون المساجد ولا يصلون، فهذه ليست مصلحة راجحة إطلاقا، ولا تفعل هذه المحرمات ويتوسع في البدع والمحدثات ونحو ذلك ويقال لمصلحة راجحة، إنما الكلام ربما يفعل الإنسان خلاف الأولى، ولا ربما المكروه كما يعني قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل المكروه مبينا أنه للتنزيه، أنها ليست كراهة تحريمية فيكون في حقه قربة، أكذا قال بعضهم. فالشاهد أن هذا لا يكون بفعل الحرام، ولا يترك الإنسان ما أوجب الله عز وجل عليه من أجل الناس، وفرق بين هذا وما يعجز عنه الإنسان فيما يتصل بالواجبات، وفرق بين هذا في باب المحرمات وما يكره عليه بأحد أنواع الإكراه المعتبر. فباب العجز عن الواجبات شيء، ومسألة المصلحة وإلى آخره باختياره المحض لا يصل إلى ترك الواجب وفعل المحرم، واضح؟ أما إذا كانت المسألة في الإكراه فهنا يأتي الحرام إذا كان الإكراه معتبرا، وترك الواجب إذا كان ذلك نعم بسبب العجز، فقد يسقط عنه إلى بدل وقد يسقط إلى غير بدل. تفضل. نعم. مسألة الاستحالة، يقول هل يدخل فيها العطور التي فيها الكحول؟ لا، هذه مسألة أخرى. يعني الكحول ليست مستحيلة عن الخمر مثلا على القول بنجاسته عينا، إنما لما كان ذلك يعود إلى علة الإسكار، وكان بعض هذه الأنواع من الكحول، لأن الكحول على نوعين، نوع سام غير مسكر فهذا غير داخل في الموضوع، ونوع آخر مسكر، فهذا المسكر يأخذ حكم الخمر لعلة الإسكار، ليست مسألة استحالة. فمن قال بأن الخمر نجسة العين المسكر، فلا فرق عنده بين الكحول المسكر وعصير العنب المسكر، ما في فرق، واضح؟ فما في استحالة هنا. لكن لو فرض أن هذه العطور تعرضت إلى أشياء، لأنها صلى لو تركت في طيارة تتبخر لو فتحت مثلا، أو لكن لو فرض أنها تغيرت بسبب أو بآخر بدواعي غش أو غير ذلك، ثم تحولت إلى شيء آخر لم يعد فيها هذا الكحول إطلاقا مثلا، لو فرض، فهذا باب الاستحالة. نعم. والأقرب والله أعلم أن الخمر ليست في نجسة العين، ولكن يبقى النظر في الاستعمال والانتفاع، فقد يقال بعموم المقتضي بقوله فاجتنبوه، فالمقتضي يحمل على العموم، فقد يقال اجتنبوا سائر أنواع الانتفاع به من أكل وشرب وطيب وبيع وشراء وأهداء وما أشبه ذلك، ولو لم يكن التعاطي من أجل الشرب أو الأكل أو الإسكار، هذا وجه أخذ من عموم المقتضي، فهذا طريقة في الاستدلال غير النجاسة. ولكن إذا تأملت تجد أن هذه المسألة إذا قلت بنجاسة الخمر عينا ولا يجوز استعمالها، أو لعموم المقتضي، فأول ما تبدأ به كل مسكر ابدأ بالبنزين، البنزين إذن لا يجوز استعماله ولا تعبئة السيارات بالبنزين على هذا الاعتبار، وتتعطل مصالح الناس، وقل في هذا إذا كان يسكر وقود الطائرات، وقل مثل هذا في الأصباغ والغراء والكثير من المركبات، هذه هي تسكر، لكنها لم تصنع ولم تنشأ ولم يقصد بها أنها تتعاطى على سبيل الإسكار، لا بأكل ولا شرب ولا شم ولا غير ذلك، ما صنعت لهذا أصلا. ففي هذا، في هذه الحال يقال يجوز، لا إشكال، والله ما جعل علينا في الدين من حرج، لكن يحرم تعاطيها على سبيل الإسكار. أما الخمر، الشيء الذي قد أعد للإسكار بأكل أو شرب أو شم أو إبر أو غير ذلك، يجب إتلافه، لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به بوجه من الوجوه، فاجتنبوه، لا لنجاسته حسا بل لنجاسته معنى، والله أعلم. كنت أقول قديما وأحترز من هذه العطور تماما، ولا لنجاستها لكن لعموم المقتضي، ولكن بعد تأمل ونظر وكذا رأيت أنه إذا عممنا هالمقتضي هذا بنحرم كل شيء، وهذا لا يمكن، وما جاءت الشريعة بمثل هذا. فكان القول بأن ذلك يختص بما وضع للإسكار أصلا هو الذي يتوجه القول بحمل المقتضي عليه، وأنه للتحريم إلى آخره لا لنجاسته حسا، والله أعلم، لأنها مذكورة مع الأنصاب والأزلام إلى آخره، أشياء ليست نجاستها حسية قطعا، والله أعلم. طيب، بقي شيء؟ تفضل. نعم. الإكراه المعتبر إيش فيه؟ طبعا يختلف الإكراه، الإكراه يختلف يتفاوت كل بحسبه، فهناك إكراه في اللي يسمونه الإكراه الملجئ، لو ربطت المرأة بحيث لا تستطيع تدفع عن نفسها وفجر بها، هذا إكراه ملجئ، أو أخذ إنسان وضرب به آخر وقتله، جيد، فهذا يسمى إكراه ملجئ، فتح فمه وصب فيه الخمر أو وضع فيه الطعام في رمضان من غير إرادة، لا تهديد ولا شيء، فتح فمه بالقوة، جلس عليه أربعة وفتحوا فمه وصبوا فيه الماء، صومه صحيح ولا عليه حرج، هذا يسمى إكراه ملجئ بالإجماع. النوع الثاني نعم وهو الإكراه الحكمي المعتبر شرعا مثل التهديد بالقتل أو الحبس، ويغلب على ظنه أنه يفعل، وبعض أهل العلم يقول ولو لم يغلب على ظن لكنه قوي الاحتمال، يعني وصل إلى حد الاستواء. فمثل هذه الضرر المعتبر القتل أو الحبس أو الضرب الذي يكون معتبرا فهذا يكون معتبر شرعا. هناك أشياء أخرى نعم دونه في بعض المسائل، في قضايا تتعلق بالهبة وإسقاط الحق أو نحو ذلك، فيما لو كان يعني ما نسميه نحن بالضغوط، وإن لم يحمل سلاحا وإن لم يكن ذلك بضرب أو تهديد بقتل أو بحبس أو نحو ذلك. واضح؟ كالرجل الذي يطلب من المرأة أن تعطيه مثلا من مالها وهي تعلم أنها إن لم تفعل فإنه سيطلقها أو يضيعها ويضيع حقوقها أو يعاملها معاملة سيئة ويظلمها، فتضطر إلى النزول عن بعض حقوقها أو تكتب له التنازل عن المؤخر المهر جيد أو تعطيه راتبها أو ما أشبه ذلك، تعطيه هبة أو نحو ذلك. فهذا عند بعض أهل العلم اختيار شيخ الإسلام أن ذلك لا يعتبر، وأن من حقها أن تطالب بهذه الأشياء، فإن كانت هبة لا يكون ذلك من قبيل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، لأن الراجح أنه لا يجوز العود في الهبة إلا للولد من الوالد، فيكون ذلك سائغا بالنسبة إليها لأنها مكرهة في حكم المكره. لكن هل هذا الإكراه معتبر في مسائل تتعلق ب الكفر مثلا والإيمان والقضايا تتعلق بفعل الفواحش ونحو ذلك؟ ففرق بين هذا وهذا والله أعلم. لكن في الجملة العلماء يقسمون الإكراه على نوعين، الملجئ والآخر غير الملجئ لكنه يكون معتبر شرعا. نعم. طيب، بالنسبة للمرأة أمام الرجال الأجانب كلها عورة، كما قال المسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فوجهها عورة وهو مجمع المحاسن، وكفاها عورة وهي أيضا مجمع للمحاسن، وإنما تعرف محاسنها الباطنة التي لا تعرفها هي من نفسها بالوجه والكفين. أمام المحارم فإنه يظهر منها ما يظهر عادة كموضع السوار والقلادة والشعر والوجه والقدم ونحو ذلك ما يظهر بلباس محتشم، بلباس محتشم، لا أنها تفصل لباسا قصيرا وتقول بأن ساقها تظهر أو نحو ذلك، يقال لا هذا قد يظهر وهي تتوضأ، قد يظهر وهي تشتغل في المنزل، لكن عليها لباس محتشم طويل، قد تحسر عن ذراعيها وعن عضديها وهي تتوضأ أو تعمل، لا إشكال، لكنها تفصل ثيابا بلا أكمام، نعم هذا ليس بمحتشم ولا تظهر بهذا أمام النساء ولا أمام المحارم. وأما بالنسبة للرجل فعورته من السرة إلى الركبة، هذه العورة التي يجب سترها عن النظر. أما بالنسبة للصلاة فهناك ما يطلب ستره على سبيل الكمال في أخذ الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد بستر العورات، عورة التي يجب سترها اللي من السرة إلى الركبة، وهناك لمن يكون واجدا يجد يعني فإنه يستر عاتقيه في الصلاة، وظاهر الحديث يدل على الوجوب لمن كان يجد، مع أن كثير من أهل العلم يقولون هذا للاستحباب أنه أفضل، لكن ظاهر الحديث يدل على الوجوب. فالعورة أنواع، في عورة نعم مغلظة، وفي عورة في الصلاة، المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين، وفي خلاف في القدمين معروف، حتى الكفين فيها كلام لأهل العلم لكن ليست كالقدمين، هذه عورة في الصلاة. وهناك عورة أمام المحارم كما ذكرت، وهناك عورة أمام الرجال الأجانب. فإذا أطلقت العورة فهي أنواع. العورة في الصلاة غير العورة أمام المحارم، والعورة أمام الأجانب غير العورة في الصلاة والعورة في أمام المحارم. ومضى الكلام على هذا في درس خاص، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لعل هذا يكفيها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، السلام عليكم.